فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما، سقى لهما يعني نسي كل حاجة. العلماء يقولوا ما خطبكما، لما سأل سيدنا موسى ما خطبكما، يقول كأنه استفاد من خطئه في الأول لما دخل على وجد فيها رجلين يقتتلان وما سألش، المرة دي تثبت. التجارب بقى بتساعدك، التجارب بتساعدك. فسقى لهما، صعب اللي بيبحث عن دار الآخرة يلاقي حسن على الأرض وما ينزلش يلتقطها، خطفها على طول سيدنا موسى وفاء سرعة. فسقى لهما تدل على السرعة، موسى الغريب، موسى الجائع، موسى العطشان، موسى اللي ايه ظل ماشي صار حتى بقى يعني انقطع نعله فصار حافية، ما توانى انه يذهب ويسقي من بين الجموع دول ويتركهم تمشي. على فكرة في شباب ممكن يعملوا المحركة المجدعة دي، بس يعملوها ايه؟ عشان يعني ايه؟ يسيب كارت يقف بقى ومش عارف، لا والله وصلكم، لا وصلكم لغاية البيت، يا عم خلاص انت خلاص الحاجة امشي. لا، تعرف الراجل ان هو اصلا يتولى الى الظل على طول بعد ما يخدمك من دون ان يجبرها على الاخطاء، ثم تولى الى الظل، لا انتظر شكر ولا حديث زائد. ودي برضو يا جماعه التطوع العفوي ده مهم جدا، مش لازم يعني كل ما تعمل حاجه توثقها، عادي جدا. شوف تطوع عفوي خالص، التطوع ده سطره القران، ما عداش التطوع ده، موقف بسيط جدا عندك بسيط، لكن عند الله سبحانه وتعالى مش بسيط. هل سيدنا موسى بقى كان يدرك ان الموقف العفوي البسيط ده خالص وهو بيسقي ليهم بدون ما يسأل عن سنهم ولا بيسأل عن أي حاجة، ما سألش عن حاجات خصوصية لو خدتوا بالكم، صح؟ ما سألش عن أي حاجة. هل سيدنا موسى كان هو بيعمل الحاجة دي؟ كان متوقع إن الحركة دي هتكون كافية ليه بزوجة وسكن وشغل وإيه كمان، وهتكون دي واحدة تقص وتذكر في القرآن وإيه كمان، وإن سيدنا موسى يكون وهو معاها ياخد النبوة. ايه الجمال ده؟ شفتوا الحياء اتى بالكليم والتفسخ، ما يعني صرف الكريم يوسف عليه السلام. فسقى لهما، مش شرط الخدمه تنفع ملايين يا جماعه، الخلود خدمه رائعه، اهم حاجه تكون مخلصه. شوف خلد الله ذكره عشان حاجه زي كده، وتلاقي العفويه تولى الى الظل. الظل يعني الدنيا ظهر، صح؟ ما تنتظرش بالليل عشان تدعي حبيبي، عادي وقت الظهر والله الموضوع يخلص، الموضوع بيخلص سبحان الله.